مالك اسحب ومالك هنقول فين احط الله الله يا سلام ايوه عصفور اس عصفور لا لا لا لا لا الفيلم احسن احمد الله لا لا لا يا ولو يا تلعب يا تلعب بيبي احمد عم اعمل الشيء وصعبته برافيه الدنيا والحاج عصام عم عصام الفل عليك كل ابو راس كل عسل ابو راس عم اعمل الشيمة كل صحبته عم عصام انا منور كل الدنيا يا حاج عصام اصحى طيران اهو اهو طلع هلا حق عصام نور الدنيا بنحيي كل ابو راس عسل ابو راس عم تعمر المهرجان وعسله السلام السلام الله بيقول الصبر طيب وكفايه العمر عدى ولا واقف مكاني واللي عدي النهارده مش راجع بكره تاني بيقول الصبر الطيب وكفايه العمر عدى ابو رفيق وانا واقف مكاني واللي يعدي النهارده مش راجع بكره تاني اللي اديتهم زماني نسي زماني في الثانية اللي اديتهم زماني نسوا زماني في ثواني واللي ضحيت عشانهم ما ضحوش عشاني بيحسدوني ما بضحك وبيقولولي يا بختك بيحسدوني لما بضحك وبيقولولي يا بختك يا بختك ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا من يشوفوني وشوف شايل ايه في عيوني لما بضحك انا خدت من الدنيا دي صحاب كتير احباب شوية انا خدت الدنيا دي صعب كتير احباب شوية شوية بمسح دموع تنزل دموع تحرق عيني لا عمر خل ابو رفيع ابو رفيع كل الدنيا كل كل الدنيا وناس الفيديو لا عمري خنت ولو زي ما كنا عم نعمل طلع مش عايز انا حاجه كده ولا كده زي ما انت كنت لا عمري خنت ولو بكلمة برضه بليني واقول دي نعمة دي نعمة ولا كلت لومة عشارة حرام عليا هي دي قصة حياتي في كلمتين كنت عايش أحلى عيشة وأحلى دنيا يجي عنده كل يسأل أنت فين يا ما رسام الخوف عليا في كل ثانية هي دي قصة حياتي كلمتين كنت عايش احلى عيشة واحلى دنيا يدعك كله يسأل انت فين يا مرسام الخفاعة طب اللي يحب ربنا يرفع ايده لفوق الزمن ضربية فجأة بس المفاجأة مش في الزمن اللي كان متيران يا واحدة واحدة وكله بان الشباب ضربية فجأة بس المفاجأة مش في الزمن اللي يحب النبي يسافع على كده غير في يا واحدة وكله بان الزمن ضربية فجأة بس المفاجأة مش في الزمن اللي كان متيران يا واحدة واحدة وكله بان فجأة بس المفاجأة مش في السماء اللي يحب النبي صاف لا والحسن عليه وحده وكل باب تحية لأبو الحسن تحية لأبو الحسن تحية حسن اللي هالسن راح فين اللي هالسن راح فين اللي يحب النبي صاف الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله زمان تربية فجأة بس المفاجأة مش في الزمان اللي كان متهران يا بعده وحده وكله بقى السلام ضربية فجأة بس المفاجأة مش في الزمان مش في الزمان كان بيدار عندي يابا واحدة واحدة وكله بام تحية للحاج حنفي تحية لعم الحريص والحاج جمال الكلام على بيت على الحاج حسن والحاج حنفي على حمام الحريص تحية لكل اتنين وتحية لأبو راس يا باشا تحية لكل اتنين الكلام على بيت تحية لبيت الشيخ الكلام ده البيت وتحية لعم عصام وتحية لأبو بشار يا رضا وتحية لأبو رفيع معدول وتحية ليك يا لمبي تحية ليك يا لمبي تحية لاتنين الله الله الله عم عصام عم عصام اللي يحب النبي يرفع ايده لفوق تحية للفجانية تحية للفجانية تحية الحاج عصام اللي مس علينا على ابو الحرسان على عم حسن على عم حسن تحية الفجاني الدكتور التاني تحية الفجاني تحية ابو راس تحية لأبو راس معلم ناصر وكل الصحبة وعم حسام وتحية لأبو رفيع اللي زاد التحية تحية لأبو رفيع اللي زاد التحية اللي بيحيينا عالحاج عصام الحاج ناصر عالحاج ناصر حاج ناصر حب حكيم الحاج عصام بيحييه وتحية لبيت الشيمي تحية لأبو رفيع تحية للفكانية يا سي يا نور بينا يا سوس تعال حد ناصر عم ابو حسين تحية لك ابو احمد وتحية لابو احمد وتحية لعم ابو احمد الامور كل الدنيا ولاد عم ابو حكيم السحفة رولة تحية لأبو علاء أبو علاء في مصر أبو علاء زعفانية زعفانية زعفانية وعصام أبو إبراهيم وعصام أبو إبراهيم تعالك يا برنس برنس عماد عماد أبو بصر تعالك فيلم وتعالك فيلم وتعالك فيلم تعال عم احمد عم احمد الشيمي وابو راس كمان تعال الفكانية انت المعدول الفراولة يعني الباشا الباشا رضا عم رضا ابو فرد تعال ابو برباس تحية لابو راس والحاج ناصر وعم ابو حسينة وعم ابو حسينة وعبال احمد يا سي يا نوري بينا صحابنا خليو بينا تحية ابو رفيع وتحات عم عصام تحية لابو راس تعالي الفكانية اما لوجه الفكا شغلة تلبي وتحالي كليدم وتحالي كليدم واللمبي كمان واللمبي 8 جيجا وتعال اللمبي تحية لأبو رفيع وتعال أبو ملك وعم أحمد الشيمي وأبو ملك تحية لأبو ملك إحنا بنحييه والمعلم مصر والمعلم مصر نعرف مصر وعبد السلام والمعلم محمود ابو عبد السلام والمعلم حماده ابو عبد السلام والاستاذ خليفه ابو عبد السلام والمعلم جاسم ابو عبد القادر والمعلم مصابش ابو لبان وكل الناس فرحنا احلى فرح معزمنا احلى ناس تعال مهرجان احنا بنحيي الباشا محمود باشا محمود ابو لطفي تعال الباشا ماهر باشا ماهر ابو لطفي اللي يحب النبي يسقف والباشا ناصر باشا ناصر ابو لطفي احنا بنحييه تعال الباشا محمد باشا محمد لطفي الباشا محمد لطفي يعني الجد مولية يعني الجد مولية والمعلم احمد معلم احمد ابو ناصر ابو عبد السلام تحيا لكل الناس تحيا لكل الناس الناس اللي شرفتنا تحيا لابو راس تحيا لابو راس والناس اللي شرفتنا بس احمد ابو حلمي يعني بينو موسى وناس بينو موسى والناس اللي حضرت وابو جلده يعني هور والناس هور والباشا ناصر باشا ناصر ابو شاهر باشا عمر ابو توفيق مانيفاتورة يعني المانيفاتورة عم وليد ابو العمدة وحماد ابو العمدة كل البيت ابو العمدة والباشا باشا باشا وابن باشا باشا وابن باشا باشا وابن باشا معلم هدية معلم هدية يا باشا المعلم هدية وكل الناس معلم ابو حسين ابو عبد الحكيم تحية ليك يا ابو احمد والحاج ناصر ابو عبد الحكيم تحية كل الناس احنا بنحييه باشا الحاج الحاج جمال الحاج جمال الحاج جمال ابو فاروق معلم ناصر ابو فاروق